أربعون سببا لتكفير الذنوب. جمع وترتيب: محمود المصري أبو عمار. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المؤمن لم يخلقه الله عز جل وعلا معصوما من الذنوب والخطايا، بل إنه يطيع ربه ويجتهد في طاعته قدر استطاعته، ممتثلا أمر الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا وقع في معصية فإن الدنيا كلها تضيق عليه، بل إنه يشعر في ذلك الوقت أن هذا الذنب كأنه جبل وهو قاعد أسفل الجبل يخشى أن يقع عليه، وكل ذلك لأنه يستحضر دائما وأبدا رقابة الملك جل جلاله. ولذا فإنه من كمال رحمة الله أن جعل للإنسان فرجا ومخرجا من تلك الذنوب، إما بغفران الذنوب وسقوط العقوبة، وإما بتبديل السيئات إلى حسنات، فتلك هي رحمته التي وسعت كل شيء. لذا فإنني رأيت أن أجمع لإخواني وأخواتي بعض الوريقات اليسيرة التي نعرف من خلالها كيف تسقط العقوبة عن العصاة، ثم نعقب بعدها بأسباب المغفرة ومكفرات الذنوب، سائلا الله عز وجل أن ينفع بها المسلمين في كل زمان ومكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتبه الفقير إلى عفو الغفار الرحيم محمود المصري أبو عمار.